قاسم عليه راشد هو العقلية الجديدة اللي راهي الآن يتربوا عليه ولادنا هو تقديس الأشخاص. تيني أنا طالب علم تقول لي يوسف إليك مثلا أنك تدي دراهم على الدعوة، تقول له والله يا ولدي ما تدي فرق على الدعوة، ما تدي فرق على الدعوة، يقول صح شيخ الكتب وقاسيته أنت تقول ماشي حتى حراسك تجيب راسك حمار فوق راسك تجيب هنا في مصروف. أنا اللي يقول لك والله ما تديت يا سي محمد، كان معايا هو نهار ما تدي دراهم. ماذا احنا رانا نقص قضية أخرى، مش نقص أصل المسألة هذه. رانا نقول لك في مسألة، يقول لك مثلا جبت المال جارك تدي دراهم، قل له والله يا أخي فراك ما تديته في حياتي على الدعوة هذه. يقول صح الشيخ سركوش مثلا ولا فلان راه يقول كذا نكذبوه. صح انا راني راجل قدامك يا عبد الله، راني خو جا مني نحلف لك بالله تكذبني انا متعلقة بيا القضية وتقول لي الاخر واش نديروا له. هذا هو الصوفية، هكذا هذه الصوفية يا اخواني. لما تعصوا تقديس الاصحاب عن الصوفية هذه الصوفية. الشيخ يقول واش يقول عنده